السلام عليكم. تحدثت سابقا عن المذاهب الباطنية وقلت بأنها تقوم على أصل صحيح، وهو أن الكلام والخطاب ينقسم إلى ظاهر وباطن، وهذا هذا الاتجاه يدرس الآن في الجامعات. يعني هذه الفكرة، هذه المدرسة، هذا الموضوع يوجد له الكثير من الكتب والدراسات والبحوث التي ما زالت تخرج الآن إلى الساحة العلمية، تناقشه وتكتشفه وتحاول بحث كافة خصائصه، وهو ما يسمى بعلم الدلالة أو اللسانيات الإدراكية ونحو ذلك، يعني ما يتعلق بفهم الخطاب. ولولا أن الخطاب يتضمن هذا البعد الباطني الخفي لما احتاج الناس إلى هذا العلم وإلى التفكير في المعاني الغائبة. والمقصود بالخطاب كل أنواع الخطاب، حتى الخطاب الديني لا يخلو من هذه الأبعاد، الجوانب، القضايا الباطنية التي تحكم معانيه ومفاهيمه ودلالاته. ومن أعظم الكتب التي يعني تناقش هذا الجانب كتاب دليل ميسر إلى الفكر والمعنى، A Guide User to Thought and Meaning لراي جاكندوف. يعني فيه الكثير من المباحث التي تحاول استكشاف الجوانب المفيدة في فهم اللغة، في فهم الخطاب، في فهم الكلمات. وعندما تقف على بعض المباحث تجد أنه يعني يشير إلى هذا المعنى، يعني أن الباطن هو الذي يتحكم بالظاهر. مثلا عندك في الفصل 12، ليس المعنى كله في الكلمات، يتحدث عن فكرة أن الكلمة عندما تكون ضمن جملة يختلف معناها الكلمات، وعندما تكون الجملة ضمن يعني فقرة أيضا يختلف المعنى، وهكذا كلما وضع المعنى في سياق أكبر وأعم يختلف المعنى. يقول مثلا إن معنى أي تعبير، عبارة أو جملة أو خطاب، هو حاصل معاني أجزائه والقواعد النحوية التي يتألف بها ومتعلقات أخرى. يعني المعنى هو حاصل مجموعة عناصر مركبة مع بعضها، وليس نتيجة الحرف أو نتيجة الكلمة فقط أو الجملة فقط، إنما هو حاصل مجموعة من العناصر والتركيبات. الاستلزام وترابط الخطاب، يعطيك مثال، يقول زوجة تقول لزوجها Will you be going near a mailbox؟ هل ستمر قريبا من صندوق البريد؟ والذي تعنيه هو Would you mail some letters for me؟ أيمكنك أن ترسل رسائلي؟ يعني المعنى الباطني هو المقصود وهو المغزى من هذه العبارة التي لا تدل عليه بشكل مباشر. هذه مجرد أمثلة وجمل مستعارة من الثقافة الإنجليزية، ويوجد لها نظائر في العربية وفي ثقافتنا تؤكد هذا الشيء، أن الكلام بشكل عام ظاهر وباطن، وأن الخطاب سواء الخطاب الديني أو العامي أو العادي هو نتيجة هذين المستويين، المستوى الظاهر والباطن. يعني حتى الخطابات السياسية الرياضية، ربما في الخطابات السياسية الأمر أوضح، يعني المتحدث الخطاب يدل على شيء والمعنى والحقيقة تدل على شيء آخر. اللغة هي بهذا الشكل. يعني يقول بعض الناس لا تعقد الأمر وتصعب الأمور يعني تجعل من الحبة قبة، هذه هي طبيعة اللغة. يعني مثل شخص يقول لك لا تعقدون الرياضيات، الرياضيات هي بهذه الطريقة، يعني هي معقدة وتحتاج إلى بحث وفحص وتأمل. يعني هذه هي الأشياء المطلوبة من المتعلم والباحث، يفكر ويبحث. ومن يريد الاقتصار على الظاهر فله ذلك، لكن لا يزعم بأنه هو الحالة المثالية والحالة المطلوبة. لا، البحث في الأغوار والأشرار هو الواجب وهو الذي تبنى عليه أي مفاهيم صحيحة. طيب، هل يعني ذلك أننا سوف نفتح بابا كبيرا للتأويلات والاجتهادات والتفسيرات الغير منضبطة؟ أقول لك، هي أصلا موجودة سواء فتح الباب أم لم يفتح. يعني المذاهب الفقهية ما هي؟ هي عبارة عن اجتهادات وتفسيرات. التنوع والاجتهادات والاختلافات موجودة بها وبدونها. فالمطلوب هو فقط أن نعترف بهذا الشيء، أنه يوجد مستوى باطني للخطاب، والمطلوب أن نبحث فقط، أن نعمل عقولنا ونبحث عنه ونجتهد في إصابة الصواب، كما هو الحال في المذاهب والتيارات والآراء المختلفة التي لم يكن تعددها واختلافها سببا في إبطالها.